I see. أصب على قلبي ما رحم غيثكم صب على قلبي غيثكم وصب على قلبي ما رحم غيثكم صب على قلبي ما رحم غيثكم أصب على قلبي ما رحم غيثكم صب على قلبي ما رحم وخلوا فؤادي في الأنوار بصيرا خذوني على عيبي فإني فقيركم مصلح عيوبي الله ليس عسيرا صبوا على قلبي ورحم غيثكم صبوا على مراحم غيثكم صبوا على قلبي مراحم غيثكم صبوا على قلبي مراحم غيثكم وخلوا فؤادي في الأنوار بصيرا بثوب كمالكم جودوا على نقصي بثوب كمالكم جودوا على نقصي بثوب كمالكم جودوا على نقصي بثوب كمالكم جودوا على نقصي بثوب كمالكم بثوب كمالكم خذوني على عيبي فإني فقيركم مصلح عيوبي فليس عسيرا عقرت ركابي عقرت ركابي لست أبرح بابكم فسوقوا لمأسور غرامي بشيرا خذوني على عيبي فإني فقيركم أو تصلح معوجي فليس عسيرا خذوني على عيبي فإني فقيركم خذوني على عيبي فإني فقيركم خذوني على عيبي فإني فقيركم خذوني على عيبي فإني فقيركم خذوني على عيبي فإني